إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا أتباع محمد، يا عباد الله، في زمن الغربة هذا الذي كثرت فيه الفتن وعمت فيه البلايا، كان لابد من أن نجد طوقا للنجاة حتى نخرج من تلك الفتن إلى شاطئ الأمان، حيث التوحيد والطاعة والإيمان. وكان من أهم أسباب النجاة من تلك الفتن أن يتخذ المرء له قدوة صالحة، للسير وراءها كي يصل إلى مرضات الله جل وعلا. وهذا لا يعني أني أقصد فقط الرجال، بل حتى الأخت المسلمة، فهي المؤمنة التي يجب أن تعلم أن الله تعالى سيجزل لها الأجر والمثوبة بتمسكها بدينها في زمن الغربة الذي نعيشه الآن. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال: يأتي على الناس. الناس بس الرجال؟ لا، الرجال والنساء. فالقابض والقابض على دينها، الصابرة في هذا الأمر، على هذا الدين وعلى تعاليم الدين وعلى التمسك بالدين، كالقابض على الجمر وكالقابضة على الجمر. والقبض على الجمر له تحليلين: إما أنك تمسك الجمرة بإيدك هالشكل وتقطع عنا الأكسجين حتى تنطفي، وإما أنك راح تصير شلون المسكت هكذا وما تستطيع أن تقبض إيدك عليها، فيا مرة تفتحها ومرة تسدها لأنه بيدك جمرة، إيش تعمل أنت؟ وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم، يتكلم بس مع الرجال مستحيل وهو على المنبر، لا، أكو رجال وأكو النساء. فقال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. حديث صحيح أيضا. فلذلك أقول للأخوات الكريمات، وأنتم انقلوا عني هذا الكلام لأخواتنا في بيوتكم، أن يسمعن لهذا الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. شوف شن مكانة عظيمة أعطى، وهذا تكريم للمرأة أرفع من، لا يوجد تكريم حقيقة أرفع من تكريم الإسلام للمرأة. سورة كاملة باسم النساء، مريم سورة كاملة باسم امرأة، الوحي ينزل في مخدع عائشة، قرآن يتلى ليوم القيامة ببراءة امرأة وهي عائشة، آيات تتلى ليوم القيامة يتولى الله تعالى فيها تزويج امرأة، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يميز بين امرأة صالحة هي زوجة أعتى الظالمين فرعون آسيا بنت مزاحم. وصدق من قال: فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال. بل من من الحضور يعلم أن المرأة آية من آيات الله تعالى؟ المرأة آية من آيات الله تعالى إخوتي في الله. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم. لكم لو كان يتحدث مع المرأة لقال لكن، ولكن هنا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم، يعني أيها الرجال، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد هذه المقدمة سأقدم خطبتي للجنسين وبدون تحديد عمر، وهذه الخطبة على شكل شمعات أضعها في طريقكم لعل الله تعالى ينفع بها الشباب والكبار والجنسين. الشمعة الأولى: لا بد من لمسة خاصة لمن أراد بياض وجهه يوم القيامة، رجل كان أو امرأة، شاب كان أو كبير بالسن أو عجوز. الناس إخوتي في الله متشابهون إلى حد بعيد في أمور كثيرة، ولذلك فإن كل واحد منا سيظل في حاجة إلى لمسة خاصة به. كل واحد عنده توقيع خاص، كل واحد له توقيع، ما ممكن أنا أوقع مكانك ولا تتوقع مكاني، هذا يسمى تزوير. لذلك كل إنسان بحاجة إلى أن يكون له لمسة خاصة به يتميز بها عن غيره، وأنا لا أعني بالتميز التعالي على غيرنا أبداً، بل أقصد التميز بالذوق الرفيع واللطف والكرم والأريحية وحسن الأداء، لأن هذا يجعل الفرد ذكراً أو أنثى قدوة يتعلم منه من بعده. وقد تطالبوني بمثال، قل شنو اللمسة الخاصة؟ ما هي اللمسة الخاصة؟ وضح لنا مثالك، وضح لنا هذه الشمعة. أقول لك: تعود أصحاب المحلات التجارية أن يغري كل واحد منهم المتسوقين ليشتروا منه، فيقدم ثوباً ويؤخر آخر، وقد يبرز ألواناً ويطرز أخرى، ويقرب هذه البضاعة من النظر، ويجعل المهمة في آخر المحل، يجعل بضاعة مهمة في آخر المحل حتى يأتي الزبون ويدخل إلى داخل المحل إلى الأخير، فهو بمروره إلى البضاعة التي يريدها وهي مطلوبة يومياً يرى على يميناً وشمالاً البضائع الأخرى. فهذه لمسة، لكن هذه لمسة شخصية، لكن هناك لمسة متميزة. هذه لمسة كل واحد يتفنن ببيته بمحله بدكانه، أنا أريد أخلي البضاعة المهمة المطلوبة يومياً أخليها بصدغ المحل مالي مثلاً. ليش؟ هذا الزبون ما راح يفوت بمحلي، راح يطمش على هذه وعلى هذه، يجوز على ما يصل حاجته لغيدة فين اشتغل فقط ثلاث شغلات من محلي. هذه يسموها لمسة شخصية، هاي كل واحد اختصاصه، لكن هناك لمسة متميزة. اللمسة المتميزة شنو هي؟ هي أنه في وقت الكساد والركود في الماضي، ما هسع، كان البائع إذا دخل عليه مشتري يقول له: أنا استفتحت اليوم، لكن جاري لحد الآن لم يستفتح، اذهب إليه روح اشتري منه. هذه موجودة، آباء، أنا أبوي حكى لي عليها، وكن سمعتوه من غيره أيضا من أقرانه من عمره رحمة الله عليه وعلى موتاكم. فالحاصل أن اللمسة المتميزة أنه من يجيك البائع المشتري عفوا وانت عندك بضاعة وانت مستفتح، تقول له: انا والله استفتحته، بس هذا جاري ما مستفتح. الان نحن بالعكس، في يوم من الايام احد ناس توفاه الله تعالى، رجل توفاه الله، فكان الوقت ساعة يمكن واحدة ونص اثنتين بالليل والدنيا شتاء، فجوا علي اهله قال: بك تيجي تغسل لابن ابونا؟ قلت: نعم. فذهبت معاهم، قلت لهم: زين انت عندكم كفن، عندكم كذا؟ قالوا: لا، وانا ما كان عندي، قلت لهم: خلص كفن حقيقه. فقالوا: اشن اس هاي سقطوا يابا، بس اطلع على الميدان، منطقه الميدان كان اكو هذول يبيعون كفن وتوابيت خفر، اكو منهم يظل اثنين او ثلاثه يظلون الى الصبح ما ينامون، شفتات يشتغلون. فالمهم قلت هنا بالميدان اكو رجل يبيع، يعني الدكان يظل مفتوح، خلينا نروح نشتغل. ركبنا السيارة ورحنا، أنا عاد أتعامل مع صاحب أحد المحلات، يطلع خوينه من وغانه دكان جيرانه يعمل لي هالشكل، يأشر لي، يعني يقول لي: تعال بالصندة، ما يحكي معي بس بالإشارة، يقول: لا تشتغي منه كفن، أنا عاد أشتغي، ما عاد أشتغي صيني قيمغ كفن. سفر الآخرة، تجهيز الآخرة. فماذا أنا أتعامل مع ذاك؟ يقول لي مثلاً ب20,000 أو أقل أزيد، ما أعرف والله بالضبط الرقم. هذاك الشيء يقول لي يعني 4,000 أو 4 دنانير أنقص، ويأشر لي لحقت أنا على قصد هذاك، اشتريته من هذا ودغاس ورجعته. فهذا بالعكس تماماً عما كان في الماضي. هذا بالعكس كان بالماضي، والدي حكى لي يقول فتو أشتري من دكان، صاحب الدكان قال أنا مستفتح والله ابني، بس هذا جيراني بعد ما استفتح هو أشتري منه حتى يستفتح خطيه صاحب عائلة. موجودة هاي اللمسة المتميزة الآن؟ إن شاء الله متميزة، موجودة إن شاء الله. أيضا لمسة أخرى، كثير من الناس لا يلتزم بالمواعيد، بل صارت كلمة إن شاء الله دلالة على الاختلاف في الموعد. ومع الأسف ذكرت لكم في يوم من الأيام أحد مدراء الدوائر في يوم من الأيام لما كان بعد الاحتلال البغيض موجود في البلد، أسأل الله أن يخزيهم جميعا، ضابط أمريكي جاء على هذا المدير فقال له نريد تعمل لنا كذا وكذا وكذا في المطالب، تعرف محتل بعد أشي يعمل وهذا تحت إيده. فمدير الدائرة قال له إن شاء الله، هذا قام يضحك الأمريكي، الأمريكي قام يضحك. هذا المدير أخذته الشنحمية على دينه، فقال له أنت ليش تضحك؟ أنا عاد أقول إن شاء الله ليش تضحك؟ قال ما أنت من العراقيين علمتني، يقول إن شاء الله يعني راح تختلف بالموعد، ما راح تكمل الموعد، ما راح تكمل القضية هذه. لكن البعض شوف اللمسة المتميزة، أصبح متميز بالوفاء بالوعد، بحيث والله ما أبالغ أنا على بعض مشايخنا أستطيع أن أضبط ساعتي على حركته مضبوط. ومع الأسف يقول لك والله هذا مواعيده مواعيد إنجليز، مع الأسف. ونحن محمد عليه السلام علمنا أن نضبط المواعيد 5 مرات باليوم عن طريق الصلاة. إخواني وأخواتي في الله، اللمسة الشخصية المتميزة أكثر من أن تحصى، لكنها إيش؟ تعني تميز صاحبها. وأمتنا بحاجة ماسة اليوم للمتميزين، فلما لا نحاول أن نكون منهم؟ وأنتم تقدرون بإذن الله تعالى، لكن متى؟ يتوفر الصدق والاهتمام، يجب أن يتوفر الصدق والاهتمام بهذه القضية حتى نرتقي. همسة بسيطة مني لكم، الأمة لا ترتقي، الأمة ترتقي من خلال وجود عدد كبير من أصحاب اللمسات الشخصية المتميزة، فكونوا عامل ارتقاء بأمتكم. تعرفون هناك دراسة علمية إسلامية حديثة في التنمية البشرية على نهج خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أن البنات أقدر على وضع اللمسات الشخصية المتميزة من الرجال. وإن شاء الله أنا أثق بأخواتنا ونساءنا جميعا بأنهن إن شاء الله عند حسن الظن. الشمعة الثانية، كن جزءا من الحل، كن جزءا من الحل. كما تعلمون أن هذه الدنيا هي دار الأزمات والمشاكل، إذ ليس هناك أسرة ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا أي مكان إلا وتعاني من بعض الصعوبات. وفي وسط كل هذه الكراكيب التي تعيق حركتي وحركتك، وأنا أعلم يقينا وأنتم كذلك أن هناك في كل مكان عددا مع هذه الكراكيب وهذه الإزعاجات وهذه الصعوبات، هناك عدد من الناس الطيبين الذين يحاولون إصلاح ما أفسده غيرهم وحمل بعض الأعباء عن غيرهم، وهم قلة. لكن هذه القلة هي ملح المجتمع، وهي عطره ونوره. والعجيب فيهم أنهم يتحركون لا على أساس جزء من الصعوبات أو الكراكيب، بل في حركتهم يسعون إلى حلها. لذا فإنه شرف عظيم للواحد منا أن يكون جزءا للإصلاح وقطعة من الحل. مفتاح خير لا مغلاق شر، بل ومفتاح خير ليس مغلاق شر، ومغلاق شر عفوا. لكن بكل بساطة أقول لكم، لا يكون المرء جزءا من الحل إلا إذا كان أرقى من المحيطين به. فليعمل كل واحد منا على ذلك، والذي يسمح لوسوسة الشيطان بأنه لن يؤثر ولن يصلح الكون، أقول له لا تقلل من شأنك ولا تجعل الصفر أفضل منك. ظنوا بأنفسكم خيرا، تأكدوا دائما أنكم جزء من الحل، وإن لم تكونوا جزءا من الحل فأنتم في الغالب جزء من المشكلة. أنتم إذا ما كنتم جزء من الحل أنتم جزء من المشكلة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ موقع، طلع على الحرب وأخذ موقع المعركة وكذا، أخذ موقع عادي ما كان دخل حرب قبل. الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، أهو وحي أوحاه الله إليك أم يعني الحرب والخديعة؟ شوف اللمسة المتميزة، شوف كان اكو مشكلة دي سير. كان هذه العصابة اللي 300 قصور مسلم كان انتهت بذيك العملية. ليش كان يعني الرسول عليه السلام ما أوحاه الله بالمكان؟ فاجتهد رأيه عليه السلام، فقال: الرأي والخديعة، الرأي والمشورة يعني الحرب والخديعة. قال: فما هو الرأي يا رسول الله؟ ما هو بالرأي؟ هذا ما هو يعني، هاي ما مكان مليح للمعركة، ماذا نفعل؟ وين نروح؟ قال: ناخذ هاي المواقع من بدر وكذا، وحول القضية. فوقفوا في مكانات مهمة ومتميزة، فانتصر المسلمون بمشورة الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه وارضاه. لم يكن جزءا من المشكلة، وإنما كان جزءا من الحل. الشمعة الثالثة راح تتفاجؤون طبعا، لا للغثائية. الغثائية اليوم لازم تكون مرفوضة بيناتنا، الغثائية لازم تكون مرفوضة بيناتنا. راح تقول: إيش الغثائية؟ كم يعني كم منا يرضى أن يكون غثاء؟ تعرفون الحديث، حديث الغثاء. لكنكم قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يا رسول؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل وغفي، والوغفي تنفخ عليها الطير، ما تثبت، ما تثبت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل وغفي. وهذه بحد ذاتها مشكلة عظيمة، حيث إن مرحلة الغثائية مشكلة مصاب بها الأمة، وتعني خفة الوزن، لأن السيل يجرف في طريقه كل من لا وزن له. أنا أتأسف أن أشوف شاب مسلم، أتألم وأتأسف أن أشوف شاب مسلم يصلي ويتقي الله عز وجل وهو يركض متهافتا على الموضة مثلا، هذه الموضة أش ما يطلع بالسوق من لبس قبل لبسه وشكه لبسه. بنت ملتزمة وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن، أش ما يطلع من من من من من من مودات، يعني سبحان الله سبحان الله، يقلد بسرعة ويمشي بسرعة، يغمض ويمشي، وهذا ما صحيح. هذه غثائية، هي هاي اللي نحن نعني بها غثائية. وقلنا لكم: السيل يجرف معه كل من لا وزن له، حاشاكم. الرجل يقلد بزيه غير المسلمين، ويسعى جاهدا لتقمص شخصية مغني، لاعب، مدري إيش، عرب آيدل، ستار أكاديمي، مدري منه. يعني أنا أتألم أن أشوف مصلي كل حلق شعوه، هاي الحلقة اللي طلعت جديدة، يحلق من هاي الجهة صفر خفيف اثنين، ومن هون اثنين، ويخليها الكشوش ياكد ويقسمها على اليمين. عيب والله، منو كنت مشرب يا لاي؟ والله أنا ما أكفي شفتونه، ولكن قالوا فلان يطلع ببرنامج عرب آيدل مع فويز مع فيش سائل البرامج، يحلق هاي خفيف وهذه هم خفيف، ويقلب هاي خليها كشوشي ويقلب على هاي الجهة. هذا ما من شغل المسلمين، هذا ما من أحفاد حمزة، ولا من أحفاد خالد بن الوليد، ولا من أحفاد عمر وعلي. لا لا والله أنا ما أعرف منين جاء هذا، ما أعرف. إذا يظل على هذه الوتيرة يطلع عن الطريق الصحيح، لازم يغير. البنت المسلمة المصلية اللي تروح على الصالون وتحلق حاجبة بالموس وترسم بالماجيك في الطريقة، يعني ما ماجيك هذا الرسم، فقلم خاص لهذه القضية المناكيرية. أنا هذا أقول، هذه ما حفيدة فاطمة، ولا حفيدة عائشة، ولا حفيدة خديجة، ولا حفيدة حفصة حقيقة يعني. وهذه موجودة بين في صفوف المصلين، هو يقعد يصدق ركع وزوجته توحد صالون تشيل حاجة نمص. لعن الله النامصة والمتنمصة، يقول النبي عليه السلام، لعن طرد من رحمة الله، تغير خلق الله. الحاجب هذا الله خلقه بيه فائدة عظيمة، هذا العرق ما ينزل على عينك، يحجب هذا الشعر يطلع له مجرى وينزل. هي تيجي تحلقه بالموس بمعرفة الزوج البطل، وتصبغ بالماجيك فد رسم مخزي لمورش، تقلد لي فلان راقصة وفلان مغنية وفلان فنانة. هذه هي حقيقة الغثائية. فهل ترضون ونرضى لأنفسنا الغثائية؟ الكسلان إخواني محروم، والعاطل نادم، ومع الحركة البركة، ومن صال وجال غلب الرجال، والناجح يحترمه أطفال مدينته، والفاشل يسخر منه كل أحد حتى لو اعتذر لهم ألف مرة. الاهتمامات هي التي تحمل الإنسان على الانتقال. الاهتمامات، تكون مهتم بأمر أمتك، هي التي تحملك هذه الاهتمامات إلى أن التي تحملك على الانتقال من طور إلى طور ومن منزلة إلى منزلة. فالشخص يساوي مجموع اهتماماته، المرء يساوي مجموع اهتماماته. هذا ما أردت أن أبين لكم في الخطبة الأولى، وأسأل الله تعالى أن يهدنا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. الشمعة الرابعة إخوتي في الله، اقرأ، هي الكلمة الأولى التي أنزلت على هذا على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله على الأمة. إذا قرأ الواحد منا، يقول أهل العلم، إذا قرأ الواحد منا ربع ساعة كل يوم فإنه يضمن قراءة 20 كتابا كل سنة. إذا ربع يومي تقرأ لك من كتاب ربع ساعة، إذا يومي تقرأ ربع ساعة، أنت خلال سنة واحدة تقرأ 20 كتاب. ومن قرأ في علم من العلوم نصف ساعة في اليوم صار بعد 5 سنوات أستاذا فيه. لذا إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير العالم بأسره، ما تستطيع بوحدك أن تدير الكرة الأرضية، لا، بل ابدأ بتغيير نفسك أولا، ومن ثم حاول، لأن أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد. لما تغير الناس وتسعدهم، لما تغير تدخل السعادة إلى قلوب الناس، ترى أول واحد يفرح ويسر بإسعاد الناس هو أنت نفسك اللي حاولت أن تسعدهم. سيدنا محمد عليه السلام ابن جار يهودي فيه في النزع الأخير يجود بنفسه، دخل علينا الرسول عليه السلام، شوف يريد يدخله يسعده، يدخل السعادة عليه، السعادة الأبدية. فيقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الطفل عيموت يدحق على أبوه اليهودي، ما يثق، خاف، يعني هو عيموت ولك دخوله، يريد ينازع روحه تطلع، والرسول عليه السلام مشفق عليه، يخلي إيده على قلبه، قل يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقوله، إلى أن نظر إلى أبيه نظرة، الأب انكسر خاطره على ابنه ودخل الإيمان نفذ إلى قلبه، قال قلها وأطع أبا القاسم. فلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاد بنفسه، مات رأسا، مات الطفل. خرج النبي تمام، طفل مات قدامه، لكن خرج فرحا سعيدا مسرورا. لماذا؟ قال الحمد لله أنقذنا نسمة من النار، أنقذ نسمة من أول ما أنت تريد تسعد الناس حولك أدخل عليهم السعادة، ترى أول واحد يسعد هو أنت، أول واحد يسعد هو أنت. قلها وأطع أبا القاسم، قال فرح فعلا، أخذ السعادة الأبدية وأبوه سعد، والرسول خرج فرحا مسرورا يقول الحمد لله أنقذنا نسمة من النار. كونوا على يقين إخوتي في الله أخواتي الكريمات أن التغيير لا يأتينا من الخارج أبدا، بل علينا البدء بأنفسنا، فالخطوة الأولى منا، ثم يحصل التغيير إذا كان نحو الأفضل، يأتيك المدد من عند الله تعالى، وإن كان التغيير سلبي فإن الحق يتخلى. يقول عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن كان بداخلنا الرغبة والطموح نحو الأفضل فسيأتي المدد. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، أول مرة قتل 99، راح على واحد عابد ما عنده علم بس يدق ركع، قال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال من أين لك التوبة؟ قال إذن أكملك على 100. قتلوا الآذار، صار واقبته 100 دم، لكن يريد يتوب. شوف التغيير من الداخل، يريد يتغير نحو الأفضل، فأتاه المدد. راح على واحد يعرف عنده علم، قال أنا قتلت 99 وبعدين جرحت على واحد راهب عابد، طلبت التوبة ما طعن طريق للتوبة، فهل لي من قتلتونه كملتونه على 100، فهل لي من توبة؟ قال ومن يغلق عنك باب التوبة، من يغلق عنك باب التوبة؟ روح توب. بس أنت ببلد ما مليحة، لا خوش بلد 100 واحد ينقتل بيها على يد شخص واحد، وما حد يفتح ثمه ولا حد يغلق ولا حد يمسك الظالم يقول له يكفي يا ول. إذا أنت ما خوش بلد عيش، أخرج من هذا البلد وروح على غير بلد. هنا فيه ناس يتعبدون، فخرج ذاك الرجل وفي الطريق مات، نزل عليه ملك الموت أخذ روحه بالطريق، فنزلت ملائكة الرحمة لتقبض تأخذ روحه وتصعد بها إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب قالوا لا هذا ما حصتنا، قتل 100 نفس وبعد لي الآن ما عمل ولا عمل واحد صالح. ملائكة الرحمة تقول لا خرج تائبا، وملائكة العذاب تقول لا بعد ما عمل ما سجد لله سجدة، شو تخلون أنت من أهل الجنة؟ فأنزل الله بينهم حكما أيضا ملك آخر، فقال ازرعوا هذه الأرض من مكان موته إلى مكان المعصية اللي كان بيها، ومن مكان موته إلى مكان الأرض اللي راح يروح عليها يتوب بيها. فهم يزرعون، الله برحمته الواسعة، شوف المدد لمن يجي، الله عز وجل أوعز إلى تلك الأرض أرض التوبة أن اقتربي أنت شبرا أو ذراعا، وهذيك ابتعدي أنت ذراعا. فلما قاسوها طلع هو أقرب إلى أرض التوبة عن أرض المعصية. حتى العلماء في الشرح شرح هذا الحديث يقول لما جاءته المنية دفع بصدره إلى أرض التوبة، ما وقع على ظهره هالشكل، لا دفع بصدره، يعني بكل رغبة كان رايح يريد يخلص نفسه ويرتقي نحو الأفضل حتى في لحظة الموت، حتى في لحظة الموت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإن كان الإنسان في أحسن حال ثم تحول إلى المعاصي واستخدم نعم الله عليه بمعصيته فإن الله يعرض عنه ثم يتركه ونفسه الأمار بالسوء ليسقط في أودية الهلاك والرذيلة عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك علينا دوما أن نتضرع إلى الله تعالى باسمه الولي، هذا الاسم ما مفعل يا إخوة عدنا، نتضرع إلى الله باسمه الولي ونقول يا ولي تولى أمرنا، يا ولي تولى أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ولي تولى أمرنا ودبر لنا فإن لا نحسن التدبير. أكو واحد مننا يحسن التدبير لنفسه؟ مستحيل، إذا ما الله يدبر لك الأمور من فوق. الشمعة الخامسة، حول الألم إلى أمل، حول الألم إلى أمل. في شرق الصين، في شرق الصين افتتحوا مقهى للحزن، طبعا شفتونه بعيني بالتلفزيون، يعني أنا ما راح على الصين بس شفتونه بعيني بالتلفزيون في أحد التقارير، افتتحوا مقهى للحزن. شنو الحزن؟ هم يفوتون يلطمون؟ لا، يفوت الزبون يدفع 6 دولارات، يعطي 6 دولارات لكل ساعة، الساعة ب6 دولارات، يفوت يقعد ايش يعمل؟ يجيبوا له بصل أصغر يضمون قدامه على تخته، يحطوه بصحن ويجيبوا له فلفل حار يطعمونه، ياكل الفلفل الحار وريحة البصل تتبخر بأنفه فيقعد يهل دموع بلا وجع قلب، يبكي يبكي ويحزن، هاك بس يطلع بس يبكي. ويقول في التقرير، يقول ويلقى المقهى إقبالا كثيرا منذ افتتاحه، فهل هذا الفعل صحيح؟ أنا أقول الجواب نعم، من حيث أنهم يجعلون الفرد يلامس مشاعره بصدق، وهذا طبعا لفراغه من روحي. إحنا الآن إذا واحد قارئ طيب صوته يقرأ الفاتحة يعيد علينا مرات ما يعيده مرة واحد، إحنا نبكي كلتنا. إذا يقرأ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، إحنا نبكي. وقفوهم إنهم مسؤولون، إحنا نبكي. وتشوف لذلك تشوف أهل الفراغ الروحي موال يسمع عتابة يسمع أغنية يبكي، ويظل ضيق قلبه، يظل شكل منكمش. لذلك العلماء قالوا البكاء على الغناء يجرح، والبكاء من القرآن يشرح. تمام تبكي أنت بس صدرك ينشرح وقلبك ينشرح، لكن من يبكي على موال وعتابة يظل مجروح ويظل يتذكر أو إلى خيابة، ما تفيدنا هذه. لا، اسمع قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربك يسألك 37 مرة يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تتمارى، آيات عظيمات. البكاء من أجل الغناء يجرح، والبكاء من أجل القرآن يشرح. فلذلك شوف حتى الإنسان من يتضرع إلى الله ويبكي وهو ما يخلص يشعر بسعادة ما طبيعية ما كان حس بها قبل. من يقرأ قرآن، قرأ قرآن أمامه أو هو يقرأ القرآن ويبكي يشعر بسعادة ما طبيعية ما كان حس بها من قبل. لكن من يسمع غنى وعتابة هم يبكي، اللي عنده فراغ روحي هم يبكي، لكن يظل حزين ما ينشرح صدره، يظل مكمود. طبعا هذا قلنا الفعل صحيح من أذول أهل المقهى البكاء، صحيح من حيث أنهم يجعلون الفرد يلامس مشاعره بصدق، وقلنا هذا لفراغه من روحي، وخطأ من حيث أنهم يستسلموا للألم ولا يعملون على تحويله إلى أمل. إحنا تجيك آية على الإنفاق وعلى رعاية الوالدين الكبيرين وعلى رعاية الأيتام وكذا، أنت تبكي تبكي من كل قلبك، تطلع دموع من كل قلبك. رحنا في زيارة إلى دار العجزة، تشوف هذا في هذا الرمضان أشوف أخوتنا اللي طلعوا معاي أغلبهم عيونهم مليئة بالدموع، رجل كبير. والله أنا أتمنى أن كلكم إحنا كتبنا في مشروع الصائم اليومي أنه قم بزيارة دار العجزة، قم بزيارة دار الأيتام، واصطحب أولادك معك حتى ترق قلوبهم حتى يعرفون أنت أبوهم أشنو، إيش معناته أبوهم. والله رحنا هناك أشوف الأخوة يبكون على الرجال الكبار. أشقف يوم واحد قال له أنت ليش هون جيت؟ قال عندي 6 أولاد بس تركوني كلتهم وعافوني هوني. والآخر يقول أنا في بغداد وأهلي ما كلهم يعني تركوني وأنا جيت هوني وحدي واستقبلوني الناس وكذا، يحكي كل يمكن 3 ثم تنهال دموعه بالبكاء ما يتحمل. أشوف الأخوة يبكون معانا ويتفاعلون، بكاء يشرح القلب، هذا يشرحه لا يجرحه، بدون جرح هذا شرح. من تروح على دار الأيتام أفوت عليهم، وأخذت معي أخوة من أخوتنا من المسجد هنا موضحنا عليهم، يتعلقون برقابنا بابا بابا كذا، والله واحد منهم يحضنني ايش يقول ما يقلي ما يخالف شوية أحضنك قوي، أقول له احضني، يقلي أنت بابا، أقول له احضني أبوي، احضني ما يخالف يحضن. دار اليتيمات البنات المسلمات أختكم راحت أيضا هناك عندهم ومعاها أخواتها من المسلمات، وفي يوم إفطار صائم عملوا فطروا عندهم، تحضن البنت شابة ما عنده صدر حنون، تحضنها وتبكي تقول له أنت مثل أنت ماما، تقول له ما يخالف أسميكي ماما، أتقلم حجيتنا تقلم قولي ماما ما يخالف، أنت بنتي بنتي أنت بنتي، ويبكون بكاء. لكن من طلعوا من هذا البكاء طلعوا أكو تفاعل إيجابي ما تفاعل سلبي، أرادوا بقى ينتجون، أرادوا يعملون، رأوا دخلوا عليهم أمور كثيرة. إحنا بحاجة إلى أن نصل إلى هذه المواقع حتى نحك هذا القلب اللي كصار علينا زنجاغ وصدأ، نحك هذا القلب نطلع منه ما فيه، نقول يا قلبي تحرك بقى يكفي، قيعد قيعد قيعد، بحاجة إلى هذا. شوف اليتيم هل قداته إيه قدوه، بابا أنت ليش هوني؟ يقول والله أنا أبوي مات وأمي تزوجت وتركتني وجيت هوني أنا. شيء يؤلم، هذا شيء يبكي. الآخر أمي ماتت يقول الله، أهل المثل يقول ما عنده أم ما عنده ثم، ما تقيكي مكسوغ. فأقول ليش ابني أنت هوني؟ لكن يقول أنا ماما ماتت وبابا تزوج مغت، بابا ما تقبل أظل عندهم، بس يأخذوني خميس وجمعة. ليش يأخذوا خميس وجمعة؟ يقول مغت بابا تروح على بيت أهله، فيظل بابا بوحده يجي علي يأخذني، أتعشى معانا الخميس وأتغدى الجمعة ويرجعني على الدار بعدين. إيه ما بسوى هذه الخاطر الله، إيه ما قد سوى. لكن مع كل هذا الألم إحنا نحول هذا الألم إلى أمل، فتحنا معهم مشاريع توعوية ونروح عليهم وراح نروح نزورهم ونستم. وأنا أحثكم كلتكم اللي يريد هذا قلبه يشعر بينه موجود اللي ما موجود بصدره، خلي يروح على هذه الدارين، دار العجزة مالك باغي يفوت عليهم. الله أكبر الله أكبر، شوف القسوة، قسوة بني آدم قسوة عجيبة. وتفوت تشوف أيضا في دار الأيتام تشوف أيضا قسوة عجيبة، لكن أيضا ينكسر قلبك على هذول الأيتام والأطفال المساكين. أحثكم أنه تروحون تزورهم، روحوا روحوا سلموا عليهم، ما عيب، ما هذول جزء مننا من مجتمعنا إخواني، وكلهم مسلمين أبناء مسلمين، لكن هذا ظرفهم وهذا قدرهم، ما حد يعرف إيش راح يصير بأولادنا. نسأل الله الستر والسلامة. لذلك أقول يجب علينا أن مع هذا قلت مع هذا علينا أن نحول الألم إلى أمل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام أشقال قاعد يبكي يدق ويلطم حاشانه؟ لا، قال والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما وقف إلى هذا الحد، لا، ولكن أشقال، قال ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. حول الأمل إلى ألم، حول الأمل إلى ألم، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. حول هذه الموقف المؤلم إلى موقف إيش ينتظر ثوابه عند الله تبارك وتعالى. أمل، نحن بحاجة إلى هذا. المسلم الضعيف، المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر وبالظروف وبالأوضاع وإلى غير ذلك، بينما المسلم القوي، المسلم القوي هو قدر الله الغالب والجندي الذي لا يغلب بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي في الله، آخر الكلام، عندما تمر أيام من رمضان نقول رمضان قرب إلى الرحيل. اسمعوني وركز علي، الله يحفظك. نقول قرب رمضان على الرحيل وننسى أننا نحن من قرب إلى الرحيل. فرمضان إن رحل سيعود ويعيشه من كتب له العيش إلى رمضان آخر، ولكن نحن إن رحلنا فليس لنا عودة إلا عندما يبعث الله من في القبور. فيا إخوة الإيمان، إن لم نحسن الاستقبال من أول رمضان فلنحسن الوداع. شوية نجتهد، العشر الأواخر اجتهد، شد حزامك. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. والحسن البصري يقول: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فاغتنم. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا عن صدورنا إلا أزحته، ولا همّا وغمّا إلا أزلته. اللهم ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مغيبا عن أهله إلا بالخير رددته، ولا ظالما إلا دمرته وقصمت ظهره، ولا مريضا مسلما إلا شفيته، ولا مبتلا مسلما إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا طالبا من المسلمين إلا وفقته ونجحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رب. قل لنا قوموا قد غفرت لكم، قل لنا قوموا قد غفرت لكم، وذلك عليك يسير وليس بعزيز يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعلنا يا ربي أجزاء من الحلول لهذه المشاكل التي تحيط بالأمة، ولا تجعلنا أجزاء من المشكلة نفسها يا رب العالمين. اللهم أسألك أن تجمعنا على العمل بكتابك ونهج نبيك، اجمع قلوبنا على توحيدك واتباع نبيك، لا تجمع أبداننا فقط يا رب العالمين. اجمع قلوبنا قبل أن تجمع أبداننا، اجمع قلوبنا قبل أن تجمع أبداننا على توحيدك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب كل من تاب في هذا رمضان فثبته حتى يلقاك على أحسن حال. يا رب كل من ترك معصية لأجلك في هذا رمضان فثبته وأبدله بدلا عنها طاعة واجتهادا وقربا منك يا رب العالمين. اللهم كل تائب وكل تائبة في هذا رمضان تركوا ذنبا واحدا ولو، أتمم لهم النور وأتمم لهم الفضل بأن يتركوا كل معاصيهم لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم نورنا بالإيمان، اللهم نورنا بالتوحيد، اللهم نورنا باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا العراق خاصة وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت ترى حال المسلمين في كل مكان وحالهم لا يسر، فأسألك بأسمائك الحسنى يا محول الحول والأحوال أن تحول حال الأمة إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حال الأمة إلى أحسن حال يا رب. إن المجرمين والكفار قد انتهزوا فرصة نيام المسلمين وغفلتهم عن سلاحهم وانقضوا عليهم كانقضاض الذئب على الشاة، فأسألك اللهم أن توقظ أمة محمد، اللهم أنهض أمة محمد، اللهم اجبر كسر أمة محمد. يا جبار السماوات والأرض، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يجبر الناس عظما أنت كاسره. اجبر كسر أمة محمد يا رب العالمين، أنهض أمة محمد. اللهم انصر الزائدين عن دين محمد في كل مكان، انصر العساكر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر الزائدين عن دينك في كل مكان، واخذل كل من أراد طمس الدين يا رب العالمين. اللهم دمر كل من أراد تخريب تعاليم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الرمضان رمضان عز وانتصار للأمة الإسلامية، واجعله رمضان ذل واندحار وانكسار على أعداء الأمة الإسلامية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأذن لكتابك أن يحكم ولنهج نبيك أن يسود، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، وتقبل منا الصيام والقيام، واجعلهما خالصين لوجهك الكريم يا رب العالمين، ولا تردهما علينا فنكون من الخاسرين الخائبين. يا أرحم الراحمين تب علينا، يا أرحم الراحمين تب علينا، يا أرحم الراحمين تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا يا ولي، تولى أمرنا يا ولي، تولى أمرنا يا ولي، تولى أمرنا ودبر لنا، فإن لا نحسن التدبير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.